كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Every soul will taste death, and we test you with evil and with good as trial, and to us you will be returned.